والآن مع الشريط الثاني. محطة محطة محطة. ويبدأ الميزان، وما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الميزان هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والميزان لوزن أعمال العباد، ويكون ذلك بعد الحساب، والوزن للجزاء فهذا يكون بعد المحاسبة، والمحاسبة لتقدير الأعمال. وهو إخواني ميزان حقيقي له كفتان، لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، وهو ميزان دقيق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى الحاكم عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، تقول الملائكة: يا رب لمن يوزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والحديث عند الألباني في سلسلته بسند جيد. الأعمال التي تثقل الميزان ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع الأصول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان. إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أتدرون ما هو؟ خلق حسن. قال الحكيم الترمذي: والخلق الحسن لين الكلام وبسط الوجه ولين الكلام، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، كما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث البطاقة يبدأ، روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا على من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسن، فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول الله: احضر وزنه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال المحقق: إسناده صحيح. أيها الأحبة الكرام، يروى أن نوحًا عليه السلام قال لابنه عند موته: يا بني، إني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله بكفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم ماذا بعد هذا؟ وزنت أعمال الناس بموازين القيامة، يكرم الله من أراد من خلقه على حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يكرم الله عبده محمدًا صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم بإعطائه حوضًا واسع الأرجاء صلى الله عليه وآله وسلم. وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة. ماذا عن صفة الحوض؟ ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يأتيه هذا الماء من نهر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله في الجنة صلى الله عليه وسلم. ترد عليه أمة محمد عليه السلام من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طوله شهرا وعرضه شهرا وزواياه سواء، ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي عليه السلام أكبرها وأعظمها وأكثرها لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر وارده، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم وارده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي. وإن بعض أمة محمد عليه السلام لا يردون على الحوض فيمنعون، فيقول عليه السلام: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كما في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من مدينة العقبة بالأردن عن عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفني يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيماء، أي علامات ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. والحديث في صحيح مسلم. وهنا وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة يبدأ امتحان المؤمنين، وفي آخر يوم من أيام الحشر يحشر العباد ويساقون إما إلى الجنة وإما إلى النار، فكل أمة منهم تتبع الإله التي كانت تعبده. فالذين يعبدون الشمس يتبعونها، ويحشر الكفار إلى جهنم قطعان الماشية جماعات جماعات، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ويحشرون على وجوههم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولا يبقى إلا المؤمنون، وفي المؤمنين المنافقون، فيأتيهم ربهم فيقول لهم: ماذا تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم فيخرون سجدا، إلا المنافقين لا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب لهم الصراط، ويعطى المؤمنون أنوارهم ويسيرون على الصراط، ويطفأ نور المنافقين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابته للصحابة عندما سألوا عن رؤيتهم لله: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة، كذلك يجمع الله الناس، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد الشيطان، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منه، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم ينجو من ينجو، ثم ينصب الصراط. محطة محطة محطة. والصراط هو الجسر الممدود على جهنم يعبر المؤمنون عليه إلى الجنة وإن منكم إلا واردها. صفة الصراط أيها الإخوة الأحباب، سئل النبي عليه السلام عنه فقال: مضحضة ومزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة، مفلطحة لا شوكة عقباء، تكون بنج يقال لها السعدان. رواه البخاري. عليها صراط مضحضة ومزلة، عليها البرايا في القيامة تحمل، ومنه كلاليب تعلق بالورى، فهذا نجا منها وهذا مخردل، فلا مجرم يفديه ما يفتدي به، وإن يعتذر يوما فلا عذر يقبل. فهذا جزاء المجرمين على الردى، وهذا الذي يوم القيامة يحصل. أعوذ برب من لظى وعذابها، ومن حال من يهوى بها يتلجلجل، ومن حال من من زمهرير معذبا، ومن هو بالأغلال فيها مكبل. أيها، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط كحد الشفرة أو كحد السيف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والورود نوعان: ورود الكفار على النار، وهو ورود دخول إليها. قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وورود المؤمنين الموحدين، وهذا ورود أي مرور على الصراط على قدر أعمالهم. يمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق والريح والطير وأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومكدوس في جهنم. والحديث متفق عليه. من أول من يعبر الصراط؟ أول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. يقول فيما صح في البخاري: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ينجي الله المتقين من الصراط لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إما تقوى وإما نار. يقول شارح الطحاوية: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور ويمنحهم من الوصول إليهم. روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط، فقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. الله أكبر. ثم نأتي بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب على هذه الوقفة، ويا لها من وقفة. النار. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نذير. وكلامنا في هذه المحطة عن النار، يدخل الكافرون النار، وأما المؤمنون وفيهم المنافقون فيتجهون إلى الصراط. والكلام عن صفة النار وما أعده الله فيها لأهلها من العذاب الشديد. قال تعالى في صفة النار: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جهنم تتكلم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قط قط، ومعنى قط أن يكفي. وقال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. روى مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤت بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، كلهن مثل حرها. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت علي 69 جزءا كلها مثل حرها. رواه مسلم. قعر النار، اصغي أيها الحبيب وعرني قلبك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع وجبة أي سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فيها، قال: فارجع إليه. قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فذهب فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. والحديث رواه أهل السنن. وقد وصف الله سبحانه ما أعده في النار نزلا لأهلها من هذا من أنواع العذاب ما ينخلع له قلب المؤمن المصدق بقول الله رهبة وخشية من أن يكون من أهلها. وقد أطال القرآن الكريم في وصف أهوالها وعذابها لتقريب الصورة للسامعين، فيرتدون عن كل ما يقربهم منها ويعملون ما بوسعهم للفرار منها. قال الحسن البصري رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه يقول: أكثر ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها الحديد. رضي الله عنه وأرضاه. وقال الله سبحانه حاكيا موقف الكفار حين يعانون العذاب، مصورا مفاجأة الموقف لهم: تلك المفاجأة المؤلمة، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إن أي إنسان مهما أوتي من فصاحة وبيان لا يمكن أن يصور ذهول الظالمين ومفاجأتهم من هذا الموقف العصي بما صوره القرآن بهذه الكلمات المعدودة. ولك أن تتصور أيها الحبيب عظمة هذا التهديد الملفوف. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما الشيء الذي بدا لهم؟ إنه شيء لم تفصح عنه الآيات، ولكنه أمر عظيم شديد. هل هو البعث؟ هل هو الحساب ودقته؟ هل هو الميزان؟ هل هو الجنة؟ هل هو النار؟ هل؟ وكلما زدت من هذه الأسئلة كلما زاد الأمر هولا وشدة، ويبقى الأمر غيبا عند الله. هكذا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكن في حسابهم ولا تقديرهم، ولم يدر ما في بالهم وخلدهم. إنه تعبير القرآن الكريم. ثم اسمع إلى قول الباري جل وعلا في صفة جهنم: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. استحضر هذا مع قول الله تعالى عن الكافر: إذا نوقش الحساب يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. وقوله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها على بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني، فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك، فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خوف. قال الحافظ أبا الفداء ابن كثير: إسناده صحيح عن ابن عباس. انظر يا حبيب صفات أهل النار. قال الحسن: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. لك أن تتصور. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. والحديث في البخاري. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر مثل أحد، غلظ جلده مسيرة 3. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مجلس الكافر من جهنم ما بين مكة والمدينة. اللهم سلم سلم. والحديث حسن صحيح غريب كما قال الترمذي. ولعل القصد من هذا التعظيم أن يناله أكبر قسط من العذاب، لأن العذاب يعم جميع أجزاء الجسد، فكلما كان الجسد أكبر كلما كان العذاب أقوى. ثم اعلموا أحبتي في الله أن عذاب الكافر الظالم في الآخرة يعظم ويشتد حتى أنه يتقي العذاب بوجهه. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الوجه أيها الأحبة الذي في العادة يقيه الإنسان بيديه ورجليه وبأي جزء من أجزاء جسده، إذا عاين عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها لشدة هوله واضطرابه، يتقي عذاب النار بوجهه، يتقي عذاب النار بوجهه كأنه يقدم وجهه إلى النار وهو يريد أن يتقي عذابها. ألم أشد خزي الكافرين وألم عذابهم. وفي الموقف العصي الذي يتقي الإنسان النار بوجهه يقال له تقريعا وتوبيخا: ذوقوا ما كنتم تكسبون. إنه عذاب آخر فوق العذاب الحسي. إنه التأنيب من الله لهم. ويا له من موقف، ويا له من خزي ليس بعده خزي. هل لأحد منا أيها الإخوة طاقة بهذا العذاب الشديد؟ كلا والله. إن الواحد منا لا يتحمل جمرة من جمرة النار الدنيا يطعها بدون علم، فيقوم ألمها برجله ويديه اليوم واليومين، ويحس أن ألمها يصل إلى دماغه، بل ولو طارت شرارة من جمرة فوقعت على يديه أو خده أو فخذه صعقت وصحت، وكأن النار كلها ألقيت في حجرك. إنك لترى الواحد منا يغفل ويلهو ويعرض، وكأن الجنة ضمنت له ضمانا، وكأن محو يقينا أنه لن يمر على النار. اعلموا أيها الإخوة أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خطب عتبة بن غزوان الصحابي رضي الله عنه وقال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شذير جهنم يهوي به 70 عاما ما يدرك لا قرار، والله لتملأن. أفعجبتم؟ رواه الترمذي. أما عن شدة حرارتها يقول ربنا جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وأما عن شرابهم وطعامهم قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال تعالى: تسقى من عين آنية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن: يعني قد انتهى حرها وغليانها، أي وصل غايته ومنتهى. وقال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. أحبتي في الله، والآيات في وصف شراب أهل النار كثيرة، وكذلك الأحاديث. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدمه وهو الصهر، ثم يعاد كما قال. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. أما طعامهم الزقوم، قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال تعالى عن شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال قتادة في الضريع: من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. أما الزقوم فاسمع وعي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حديث صحيح: لو أن قطرة من الزقوم قُطِرَت في الدنيا لفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه ومع هذا العذاب الشديد؟ وأعظم من هذا كله أن رجاء أهل النار في الخروج منها ينقطع إذا قال لهم مالك إنكم ماكثون، فينقطع عملهم في تخفيف العذاب ولو يوماً واحداً فضلاً عن الخروج منها. فإذا يئسوا من ذلك طلبوا أن يموتوا فلا يمكنون من ذلك، وهنا تنقطع بهم الآمال وينقطعون للبكاء والنحيب والتلاهم فيما بينهم، والعذاب في ازدياد والأمل قد انقطع من كل شيء. يا له من عذاب أكيد وحزن طويل، نعوذ بالله من الخذلان. قال ابن عباس: يجيبهم مالك بعد 1000 سنة من سؤالهم: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدمع. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه وأفقه الذهبي، وقال شيخنا الألباني هو كما قال. أيها الأحبة في الله، ثم بعد ذلك القنطرة. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فيحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراع حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوبهم وليس في قلوب بعضهم لبعض على بعض غل. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والآية في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري. أيها الأحبة في الله، أخرج الحاكم أحمد من حديث جابر بن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة؟ قال: بالسيئات والحسنات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وما أجمل من بعد ما ثم، أيها الأحبة في الله، الحديث في هذه المحطة عن الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. أيها الأحباب الكرام، في ذكر الجنة وأوصافها وأهلها وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين من الكرامة والنزل العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر: ادخلوها بسلام آمنين. ولعل الحديث عنها والتلذذ بذكرها يكون حافزاً على الصدق في طلبها والرغبة فيها وتحقيق مراد الله منا، ليحصل لنا فيها النعيم المقيم بجوار الرب الكريم، وننعم بالنظر إلى وجه الله الكريم بكرةً وعشية. اسمع يا حبيب إلى قول الجبار جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقولي: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هل تعلم يا أخي المسلم ماذا في هذه الجنة من النعيم المقيم؟ مهما جال في خاطره أو تردد في ذهنه، فاعلم أن في الجنة ما هو أغلى منه وأتم، وقد صرح بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم تصريحا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم أعلم يا حبيب، وفقك الله لطاعته ومرضاته، أن الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد: أن لكم أن تصح فلا تسقموا أبدا، ولكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ولعل في ذهنك أيها الأخ المسلم سؤالا: ما سعة الجنة؟ وهل هي جنة واحدة أم جنان كثيرة؟ يجيبك على سؤالك الأول القرآن الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. قال المفسرون: العرض أقصر الامتدادين، وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة. وأما الشق الثاني من السؤال، وهل هي جنة واحدة أم جنات كثيرة؟ من الذي يجيب؟ يجيبك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم غرب فقتله، فقالت: يا رسول الله، لقد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لا أبكي عليه، إن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال فقال لها صلى الله عليه وسلم: هبلت أجنة هي واحدة، إنها جنان كثيرة، وإنه لفردوس الأعلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما ريح الجنة فيوجد من مسيرة 100 عام. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، وفيها شجرة يسير الراكب السريع 100 عام ما يقطعها، وعن ترابها ترابها المسك، وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هل في الجنة سوق؟ نعم. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. والحديث رواه مسلم. وأما عن نساء أهل الجنة فانظر أيها الحبيب، روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. قلت: وأصله في الصحيح؟ ولأبي سعيد رضي الله عنه في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور عين الجنة، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. أما جنة عدن فروى الطبراني والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى خلقها بيده: لبنة من درة بيضاء، ولبنة من يقوتة حمراء، وملاتها من ماذا؟ من المسك أيها الأحبة الكرام، وحشيشها الزعفران، وحصابها اللؤلؤ، وترابها العنبر. حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام، والفردوس أعلى درجة، ومنها تخرج أنهار الجنة 4، والعرش من فوقها، وإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس. أخرجه الترمذي. ولك أيها الحبيب أن تتصور أن كل ما يجول بخاطر العبد المؤمن في الجنة حاصل له. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له ربه عز وجل: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. قال: فقال الأعرابي: والله تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحابه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه شيخنا الألباني وقال: حديث حسن غريب. وأما عن الجنة في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاق، عند الملك الخلاق ينعمون بكلامه ويلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، وقد حل عليهم رضوان الله تعالى فلا يسخط عليهم أبدا. أحبتي في الله، وفوق ذلك كله يتنعمون أتدرون بماذا؟ بالنظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. روى صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة تريدون شيئا أسيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل هذا النعيم أيها الأخ المسلم في الجنة التي وعدك الله بها إن صدقت الطلب وأتممت البيعة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الذي يفرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبون مهما كان الثمن، فما بالك والثمن ليس في عنة ولا مشقة. من أهون أهل النار؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن أنس: يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أيها الأحبة في الله، هذه الجنة وهذا نعيمها من الداخل، أما من الخارج فإن لها ثمانية أبواب كما صح ذلك عن الرسول. منها باب اسمه الريان لا يدخل إلا الصائمون، وأول من يستفتح باب الجنة أتدرون من؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وأما أول زمرة يدخلون الجنة فقد وصفهم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراهم، فقال في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون، أمشاطهم الذهب ورشعهم المسك وأزواجهم الحور العين، وأخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولعلك تسأل إذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون ألا حاجة لهم إلى الاستفراغ؟ فيجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم وغيره: أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يبيلون ولا يتغوطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعلى أهل الجنة منزلة من هو وما منزلتهم ومن يكونون؟ إن أهل الجنة لا ترون أهل الغرف من فوقهم كما تترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بي وصدقوا المرسلين. والحديث أخرجه مسلم. وأما أدنى أهل الجنة منزلة فذاك الرجل الذي حكى قصته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره، وفيه يكب مرة ويمشي ويكب مرة وتسعفه النار، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. الله أكبر، تبارك الذي نجاني منك، ولم ينج أحد من العالمين قط. أخي الحبيب، هذه فرصة عظيمة للراغبين دخولها، لا سيما إذا حرص الإنسان يا إخواني على أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها مع الجماعة، ونحفظ صيامنا ونحفظ زكاة أموالنا طيبة بها نفوسنا لمستحقيها المسلمين، وليحج المسلم فريضة الله المكتوبة عليه مرة في العمر، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر قدر طاقتنا، ونبر والدينا ونصل أرحامنا، ونحل الحلال ونحرم الحرام، ونحافظ على بيوتنا ونحفظها من كل ما يغضب الله تعالى. وليغض المسلم طرفه عن محارم الله، ويعود لسانه كسر ذكر الله، ولتحرص المسلمة على الالتزام بحجابها الذي شرعه الله، وبطاعة ربها، وبالاشتغال بذكره عن أعراض المسلمين والمسلمات، ولتطع زوجها، ولتحرص على تربية أولادها وحثهم على طاعة الله والصلاة مع جماعة المسلمين، عسى أن تكون من المفلحين الفائزين في هذه الجنات الكثيرات. وعدوا العزم على دخولها، ومهما كان الثمن فادفعوه لعلكم تنعمون بجوار ربكم الكريم. وهذه لا إله يدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأجبوا أحبتي في الله، وبعد الجنة الخلود. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار أتى بالموت، فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح على السور بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. والحديث رواه مسلم. أحبتي في الله، أخيرا بعد هذه الجولة الإيمانية في مراحل الإنسان وسياحته الأخروية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يثبتنا على الإسلام، وأن لا يجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأن نكون من الصنف الذي أذهب الله عنهم الحزن يوم القيامة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كما نسأله تعالى أن يجعل همنا هم الآخرة. فقد قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغله عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم واشتغالهم، فهو يكدح تدح الوحوش. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أحبتي في الله، أسأل الله وسامحوني على الإطالة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته: اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجوه، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. اللهم واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين. اللهم اجعلنا من المتمتعين، من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار. اللهم واقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليه، ووفقنا للتعاون على طاعتك والمبادرة إلى خدمتك، وحسن الآداب في معاملتك، والتسليم لأمرك، والرضاء بفضلك. اللهم يا ذا الكرم العميم، نسألك أن تدخلنا في جنة النعيم، وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأجزل من رضوانك حظنا، واعفنا واعف عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من فتح بابه للطالبين، و أظهر غناه للراغبين، وأطلق للسؤال ألسنة السائلين، وقال في كتابه المبين: ادعوني أستجب لكم. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم طهر قلوبنا من الثاب، وعيوننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك قلوبنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، في فلسطين والشيشان. اللهم قل الناصر فانصرهم. اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله سامع الصوت وبالغ الفوت وكاس العظام لحما بعد الموت. اللهم إنك أنت الله، تولى أمرهم واحسن ختامهم واغفر لهم وسدد رميهم. اللهم اهلك اليهود ومن هودهم، والناصر ومن ناصرهم، والشيوعية ومن شايعهم. اللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم شذرا مدرا، ولا تغادر منهم أحدا، بفضلك ونعمتك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، أحب في الله وفي آخر الحديث، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من أبراء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بأبها، هاتف رقم 2293115، وإخوانكم في تسجيلات صدى الإسلام الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 458-28-26. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.